تسأل عن من يسألها من وراء حجاب. لا بأس، لا بأس، لا بأس أن تكلم الرجال من وراء حجاب متغشية ومتحجبة، ولا بأس أن تكلم بطريق الهاتف طريق التليفون، تكلم من يكلمها يسألها عن حاجة، يسألها عن زوجها أو عن حاجة من الحاجات، تجيبه بالصوت المتوسط، ليس فيه خضوع وليس فيه نزغ وشدة، ولكن بين ذلك مثل ما قال جل وعلا: فلا تقرأ القول فيطمع الذي في قلبه مرض، فقلنا قولا معروفا، يعني الوسط ليس فيه خضوع وليس فيه سوء أدب وشدة. نعم. بارك الله. نعم.